شيداً دوماً أنشده Allah Ta'ala awsani fi sirri walau fi يعيش في قلبي حبك يهديني في دربي ودعائي يحفظك يا ربي ودعائي يحفظك يا ربي.